محمد صادق الرافعي من الأعلام العظيمة التي أنجبتهم لنا مصر، مفكر كبير وشاعر وأديب ومثقف لا يشق له غبار. هو طبعا ينتمي إلى مجتمع المحافظين في مصر، فقد كان والده قاضيا وهو أيضا تولى القضاء، ونشأ في دور العلم والكتاتيب والمساجد. قرأت له كثيرا و أعجبني فيه قدرته على التوأمة بين الروح الأصيلة واستمداد الفكرة من الإيمان والتاريخ والثقافة الإسلامية العريقة، ومعالجتها عقليا بروح عصرية وفكر مستنير. فليس فيه جلافة الفقهاء ولا نزق الخوارج والإرهابيين الذين عاصروه مثل سيد قطب، بل قد ذكر سيد قطب في إحدى مقالاته بأنه عندما قرأ للرافعي أبغضه من أول مرة، والسبب واضح ومعروف، وهو أن الرافعي كان مناهضا للتيار الإرهابي الذي يتبناه سيد قطب، بالعكس كان منحازا بقوة إلى وطنه مصر الذي كان تحت الحكم الملكي آنذاك، وكتب نشيده الوطني العظيم الذي سوف أسمعكم إياه بعد قليل. هذا المفكر الأصيل النموذج الرائع المحافظ الجميل يراد أن يطمس من الوجود، وخصوصا لدينا، يعني المتأسلمون يحاربون هذا النوع من المفكرين حتى يكون الإسلام دليلا إلى الإرهاب فقط. فمن يريد أن يتبنى الفكرة المحافظة الأصيلة المرتبطة بالتاريخ والجذور والإيمان يجب عليه أن ينحاز إلى الإرهاب فقط. الآن استمعوا معي إلى النشيد الوطني الذي كتبه الرافعي بكلامه الجميل، وانظروا كيف أنه يعتز ب يعني مصر كسياسة كجغرافيا وكتاريخ أيضا، يعني هو لا يجد حرجا حتى بالافتخار بالفراعنة. يقول: أنا مصري بناني من بنى هرم الدهر الذي أعيا الفنا، وبقية القصيدة. والفتى الحر بأمه ملك، لا عبايا أرقى مثل الدجال إننا دون حماك أجمعين لا ثياب يفرض سلامة والسلامة يا بلادي الغمام أرقى سلامة أستقيها في فؤادي واسلمي في كل لمصرنا الدنيا فلا تضع الأوطان إلا أولا دائم الأيسر قلبه الفؤاد وبلادي هي لقلب اليمين يا